الصالحين الغوام اهلا وسهلا بالدرب واضح سهلا صالحين الغوم مرحب واهلا بيعب دور احمال من غير جهلا كم علموا ربو بهدوء ومهلا كم وصلوا للرب شبال وكهلا صالحين الغوام اهلا وسهلا بالدرب واضح دربه سهلا صالحين الغوم مرحب واهلا باليعبد نور احمال من غير جهلا كم علموا ربو وما اهلا كم وصلوا للرب شبال وكهلا صالحين الغوام اهلا وسهلا بالدرب واضح دربه سهلا صالحين الغوام أي كم رب طفلا بالعلم والأذكار فرضا ونفلا كم داه مرضاني بالمس وتفلا معلوم سليم حق وسواه طفلا الصالحين الغوام أهلا وسهلا بالدرب واضح صالحين الغوام أي كم رب طفلا بالعلم والأذكار فرضا ونفلا كم داه مرضاني بالمس وتفلا معلوم سليم يقوم حق وسواه طفلا صالحين الغوام أهلا وسهلا بالدرب واضح يرمح سهلا صالحين الغوام أي أنفسنا قبلا بهم لنا وأشياء يهدون سبلا نسعى لهم ركبان خيلا وإبلا نضرب لأمزاحهم ونوبات وصبل صالحين الغوام أهلا وسهلا بالدرب هم واضح دربه سهلا صالحين الغوام أي أنفسنا قبلا بهم لنا وأشياء يهدون سبلا نسعى لهم ركبان خيلا وإبلا نضرب لأمزاحهم ونوبات وصبلا صالحين الغوام أهلا وسهلا بالدرب هم واضح دربه سهلا صالحين الغوام شح وبخلا جادوا على المسكين سووا له دخلا ملئت قلوبهم نور من علا اخلا اقلامهم كالطل رمان ونخلا صالحين الغوام اهلا وسهلا بالدرب هم واضح دربه سهلا صالحين الغوام شح وبخلا جادوا على المسكين يسووا له دخلا ملأت قلوبهم نور من علا أخلا أيا أيا ذوب ذوب نخلا صالحين الغوام أهلا وسهلا بالدرب هم واضح دربه سهلا صالحين الغوام شح وبخلا جادوا على المسكين أيوة سووا له دخلا ملأت قلوبهم نور من علا أخلا خلوا ويا دوب دوب نخلا صالحين الغوام أهلا وسهلا بالدرب هم واضح دربه سهلا صالحين الغوام شح وبخلا جادوا على المسكين سووا له دخلا ملأت قلوبهم نور من علا أخلا أقلابهم كالطل رمان ونخلا صالحين الغوام أهلا وسهلا بالدرب هم واضح دربه سهلا صالحين الغوام هي عمر البواطن عمر البواطن لله نال علو ظاهر وباطن منهم يقول الحق للحي يؤذن منهم يقول الحق للحي يؤذن منهم يقول الحق للعلم فاطن منهم يقول الحق للعلم فاطن منهم يترجم كالأعجم يراطن صالحين الغوام أهلا وسهلا بالدرب هم واضح دربه سهلا صالحين الغوام هي عمر البواطن عمر البواطن لله نال علو ظاهر وباطن منهم يقول الحق للعلم فاطن منهم يقول الحق الباطن منهم يترجم كالأعجم يراطن الصالحين الغوام أهلا وسهلا بالدرب هم للرغوز أهلا صالحين الغوام أهي مدرم عليا مدرم عليا لكم من الأحباب مزاكي وخليا على الجليل مرعى أعدائي وليا على الجليل مرعى أعدائي وليا أذنته بالحرب ظاهر جليل الصالحين الغوال أهلا وسهلا بالدرب هم أهلا وسهلا صالحين الغوال أي مدرم عليا مدرم عليا لكم من الأحباب ما ذاك يخليا ما ذا الجليل من عادى لي وليا ما ذا الجليل من عادى لي وليا أذنته بالحرب ظاهر جليا الصالحين الغوال أهلا وسهلا بالدرب هم أهلا وسهلا صالحين الغوال واحدا منهم في الناس أمة كل واحدا منهم في الناس أمة مثل النبيين في الغوم ذو حال وهم الصالحين الغوم أهلا وسهلا بالدرب هم صالحين الغوم يا للأئمة يا للأئمة نعم من ذا ناسوتهم وأما كل واحدا منهم في الناس أمة كل واحدا منهم في الناس أمة مثل النبي في الغوم روح الوهم الصالحين الغوم أهلا وسهلا بالدرب هم واضح يرغوا سهلا صالحين الغوم هذا المسلم هذا المسلم بالغوم بهم نامر قلب المظلم احذر فيها امل للامر سلم نرسوحهم كل يوم ابرك وسلم للصالحين الغوم اهلا وسهلا بالدرب هم واضح للرغم سهلا صالحين الغوام أهيف هذا المسلم هذا المسلم للغم بأهم نار قلب المظلم أحذر سحام الليل للأمر سلم أحذر سحام الليل للأمر سلم نرسوحهم كل يوم مبروك وسلم للصالحين الغوام أهلا وسهلا بالدرب هم واضح للرغم سهلا صالحين الغوام صل يا معز صل يا معز للواجد إكرام وتوقير عز البرعي بيت التقوى مولاي تعز البرعي بيت التقوى مولاي تعز وأحباب فرحانين بالبشرى هزوا الصالحين الغوام أهلا وسهلا بالدرب هم واضح يرجعوا سهلا